الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ويل للمطففين. Woe unto the deployers. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Those who, when they take the measure for mankind, demand it full. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. But if they measure unto them or weigh for them, they cause them less. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Do such men not consider that they will be raised again? ليوم عظيم. Unto an awful day. يوم يقوم الناس لرب العالمين. The day when all mankind stand before the Lord of the worlds. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Nay, but the record of the vile is in سجين. وما أدراك ما سجين. Ah, what will convey unto thee what سجين is? كتاب مرقوم. A written record. ويل يومئذ للمكذبين. Woe unto the repudiators on that day. الذين يكذبون بيوم الدين. Those who deny the day of judgment. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Which none denieth, save each criminal transgressor. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Who, when thou readest unto him our revelation, saith, mere fables of the men of old. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Nay, but that which they have earned is rust upon their hearts. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Nay, but surely on that day, they will be covered from the mercy of their Lord. ثم إنهم لصالوا الجحيم. Then lo, they verily will burn in hell. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. And it will be said unto them, this is that which you used to deny. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Nay, but the record of the righteous is in Illyin, is. وما أدراك ما عليون. Ah, what will convey unto thee what Illyin is? كتاب مرقوم. A written record. يشهده المقربون. Attested by those who are brought near unto their Lord. إن الأبرار لفي نعيم. Lo, the righteous verily are in delight. على الأرائك ينظرون. On couches gazing. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Thou wilt know in their faces the radiance of delight. تسقون من رحيق مختوم. They are given to drink of a pure wine sealed. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Whose seal is musk. For this, let all those strive who strive for bliss. ومزاجه من تسنيم. And mixed with water of تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. A spring whence those brought near to Allah drink. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Lo, the guilty used to laugh at those who believed. وإذا مروا بهم يتغامزون. And wink one to another when they pass them. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. And when they return to their own folk, they return jesting. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. And when they saw them, they said, Lo, these have gone astray. وما أرسلوا عليهم حافظين. Yet they were not sent as guardians over them. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. This day, it is those who believe who have the laugh of disbelievers. على الأرائك ينظرون. On high couches, gazing. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Are not the disbelievers paid for what they used to do?